بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة الفتح النحل إلى الآية 90، وهي قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، أتى مباشرة بعد قوله عز وجل في الآية السابقة: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فكأن المقصود يعني إن الله يأمر فيما نزله تبيانا لكل شيء كما سبقت الإشارة إليه. فمما نزله الله سبحانه وتعالى تبيانا لكل شيء أنه يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. يأمر بالعدل اختلف في المراد بقوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل، فقيل شهادة أن لا إله إلا الله، وقيل الحق، وقيل استواء الكبيرة والعلانية في العمل لله تعالى، وقيل القضاء بالحق. قال أبو سليمان: العدل في كلام العرب الإنصاف، وأعظم الإنصاف الاعتراف للمنعم بالنعمة. إن الله يأمر بالعدل، يقول القاسمي، وهو القسط والتسوية في الحقوق فيما بينكم، وترك الظلم وإيصال كل ذي حق إلى حقه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، قيل أداء الفرائض، وقيل العفو، وقيل الإخلاص، وقيل أن تعبد الله كأنك تراه، وقيل الإحسان أن تكون السريرة أحسن من العلانية. يعني بناء على الطور الأول في العدل الذي مضى، أن العدل هو استواء السريرة والعلانية، أما الإحسان فهو أن تكون السريرة أحسن وأفضل من العلانية. يقول القاسمي: والإحسان أي التفضل بأن يقابل الخير بأكثر منه، والصبر بأن يعفو عنه. وإيتاء ذي القربى يعني صلة الأرحام، وإعطاء القرابة ما يحتاجون إليه. وينهى عن الفحشاء أي عما فحش من الذنوب وأفرط خطها كالزنا، وقيل الفحشاء السفر، وقيل ما لا يعرف في شريعة ولا سنة، وقيل ما وعد الله عليه النار، وقيل أن تكون علانية الإنسان أحسن من سريرته. وينهى عن الفحشاء والمنكر يعني كل ما انكره الشرع، والبغي يعني الظلم والعدوان على الناس. يعظكم اي بما يامركم وينهاكم لعلكم تذكرون، اي لعلكم تستعظون بمواهب الله فتعملون بما فيه رضاه عز وجل. قال الحسن رحمه الله تعالى: والله ما ترك العدل والاحسان شيئا من طاعه الله الا جمعاه، ولا تركت الفحشاء والمنكر والبغي شيئا من معصية الله إلا جمعوه. هذه الآية من الآيات الجوامع، من الآيات الجوامع التي أزمن فيها قحوى رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك روى ابن جرير عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن أجمع آية في القرآن لخير وشر هذه الآية. إن أجمع آية في القرآن لخير وهو الذي أمر الله به، وشر وهو ما نهى عنه هذه الآية. وروى الإمام أحمد أن عثمان بن مسعود ابن مضعون رضي الله عنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس بفناء بيته، فكسر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ألا تنزل؟ فقال: بلى. فجلس ثم أوحي إليه هذه الآية فقرأها عليه صار عثمان كذلك حين استقر الإيمان في قلبي وأحببت محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني بسبب هذه الآية لما نزلت في هذا الموضع. ولما تليت الآية على أكثر ابن قيصي قال لقومه إني أراه يأمر بمكارم الأخلاق وينهى عن ملائلها تكونوا في هذا الأمر رؤساء ولا تكونوا فيه أجنابا، يعني يحثهم على المسارعة إلى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الوليد بن المغيرة هذه الآية فقال له ابن أخي أعد عليه فأعادها، فقال له الوليد والله إن له لحلاوة وإن عليه لصلاوة وإن أعلاه لمسلم وإن أسفله لمغدد وما هو بقول سفر. وقد نقل أن بني أمية كانوا يصفون عليا رضي الله تعالى عنه في خطبهم، فلما آلت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، وعمر بن عبد العزيز يعني من الخلفاء الراشدين بلا شك، هو خمس الخلفاء الراشدين وهو من الخلفاء الأمويين وهو أفضل خلفاء بني أمية. فلما آلت الخلافة طبعا ما هذا معاوية بلا شك لأن معاوية صحابي، فلما آلت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أسقط ذلك منها، يعني أسقط من الخطبة سب علي رضي الله عنه وأخاف هذه الآية مقامه، وهو من أعظم مآثمه كما ذكر ذلك القاسمي أنه أجزل سب صحابه أو سب عليه على المنبر في هذه الآية الكريمة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال الناظر ولعل المعوض بهذه الآية عن تلك ولعل المعوض بهذه الآية عن تلك الهنات لاحظ التطبيق بين ذكر النهي عن البغي فيها وبين الحديث الوارد في أن الناصب المناصب لعلي باغ، حيث يقول صلى الله عليه وسلم لعمار وكان عمار الحزبين علي رضي الله عنه قال تقتلك الفئة البارية، بعض الحديث صحيح عمار تقتله الفئة البارية فقتل مع علي يوم الستين، فيفهم من ذلك ان الرسول عليه السلام يخبر ان علي هو الامام الحق وان من خرج عليه كان باغيا، الذي قتل يعني عمارا كان من الفئه الباغيه، فكان عمر بن عبد العزيز لما قام بتسجيل سب عليه رضي الله تعالى عنه في هذه الايه الكريمه في خطب الجمعه لانه لاحظ او نظر الى هذا المعنى ويح عمار تقتله الفئه الباغيه او تقتلك الفئه الباغيه، والايه تشتمل على النهي عن الفئه ينهاكم عن الفحشاء والمنكر والبغي، واضح؟ فكأنه أشار إلى أن سب علينا عن المنبر بغي، والله سبحانه وتعالى فأقام هذه الآية مقام هذا المعوض عنه لكي يعني إيه يشير إلى النهي عن هذا البغي وأن هذا نوع من البغي، وأيضا بما فيها من العدل والإحسان إلى ذوي القربى، وكونها أجمع آية لإنجراد ما ذكر فيها الله تعالى أعلم. بين الإمام السدوسي رحمه الله تعالى معنى هذه الآية الكريمة أيضا فقال ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يأمر خلقه بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وأنه ينهاهم عن الفحشاء والمنكر والبغي لأجل أن يستعينوا بأوامره ونواهيه فيمتثلوا أمره ويجتنبوا نواهيه، وحدث مفعول يأمر وينهى بقصد التعميم، يعني يأمر من؟ يأمر كل من يمكن أن يؤمر، إن الله يأمر من يطلب الله يأمركم أو يأمر المؤمنين أو يأمر طبقة معينة من الناس، لا هذا المفعول ليعم كل من تبلغه هذه الآية الكريمة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى نفس الإحسان، فحدث المفعول لقصد التعميم. ومن الآيات التي أمر فيها بالعدل قوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، وقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به. ومن الآيات التي أمر فيها بالإحسان قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقوله وللوالدين إحسانا، وقوله وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض، وقوله وقولوا للناس حسنا، وقوله ما على المحسنين من سبيل. ومن الآيات التي أمر فيها بإيتاء للقربى قوله تعالى فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وقوله وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وقوله وآت المال على حبه ذوي القربى. وقوله أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مسغبة إلى آخر الآيات. من الآيات التي نهى فيها عن الإحسان والمنكر قوله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. وقوله وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. والمنكر وإن لم يصرح إثمه في هذه الآيات فهو داخل فيها. ومن الآيات التي جمع فيها بين الأمر بالعدل والتفصل بالإحسان قوله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به فهذا عدل. ثم دعا للإحسان فقال ولئن صبرتم فهو خير للصابرين وهذا هو الإحسان. وقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فهذا عدل. ثم دعا للإحسان فقال فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقوله تعالى والجروح قصاص فهذا عدل. ثم دعا الى الاحسان فقال فمن تصدق به فهو كفارة له. وقال عز وجل ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل فهذا عدل. ثم دعا الى الاحسان فقال ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور. وقوله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم فهذا عدل. ثم دعا الى الاحسان بقوله ان تبدوا خيرا او تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إلى غير ذلك من الآيات. فإذا عرفت هذا فاعلم أن العدل في اللغة القسط والإنصاف وعدم الجو. فأصل العدل التوسط بين المرتبتين يعني بين مرتبة الإفراط والتفريط. فمن جانب الإفراط والتفريط فقد عدل. والإحسان مصدر أحسن وهي تستعمل متعدية بالحرف نحو أحسن إلى والديك. ومنه قوله تعالى عن يوسف وقد احسن لي اذ اخرجني من السجن. وتستعمل متعديه في نفسها كقولك احسن العامل عمله اي اجازه وجاء به حسنا. والله جل وعلا يامر بالاحسان بمعنيين المذكورين فهما داخلان في الايه الكريمه. لان الاحسان الى عباد الله احسنه رحمه الله سلم الاحسان في حديث كريم بقوله ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. فإذا عرفت هذا فاعلم أن أقوال المفسرين في الآيات الكريمة راجعة في الجملة إلى ما ذكرناه كقول ابن عبد الرحمن العبد لا إله إلا الله والإحسان أداء الفرائض. لأن عبادة الخالق دون المخلوق هي عين الإنصاف والصدق وتجنب الإخلاص والتوفيق. ومن أدى فرائض الله عن وجه أكمل فقد أحسن. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي حلف لا يزيد على الواجبات أفلح إن صدق. وكقول سفيان العدل استواء العلانيه والسريره والاحسان ان تكون السريره افضل من العلانيه. وكقول علي رضي الله عنه العدل الانصاف والاحسان التفضل الى غير ذلك من اقوال السلف والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى يعظكم لعلكم تذكرون الوعظ هو الكلام الذي تلين فيه او تلين له القلوب. فان قيل يكثر في القرآن إطلاق الوعظ على الأوامر والنواهي لعلكم تذكرون مع أنه ما ذكر إلا الأمر والنهي في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وكقوله في سورة البقرة بعد أن ذكر أحكام الصلاة والرجعة ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. وقالت سورة الطلاق أيضا ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. وقال في النهي عن مثل قول عائشه رضي الله عنها يعظكم الله ان تعودوا لمثله ابدا. مع ان المعروف ان تكون بالترغيب والترهيب ونحو ذلك لا بالامر والنهي. كان هو هنا يورد انسانا ثم يجيب عنه هو ان انه يكثر في القران اطلاق الوعظ على الاوامر والنواهي. مع ان المعروف ان الوعظ انما يكون بالترغيب والترهيب لا بالامر والنهي. فما الجواب عن ذلك؟ الجواب ان ضابط الوعظ هو الكلام الذي تلين له قلوب القلوب. واعظم ما تلين له قلوب العقلاء اوامر ربهم ونواهيهم فانهم اذا سمعوا الامر خاف من سخط الله في عدم امتثاله، وطمعه فيما عند الله من الثواب في امتثاله، وإذا تبعوا النفس خاف من سخط الله في عدم امتثاله، وطمعه فيما عنده من الثواب في امتثاله، فحداهم حاج الخوف والطمع إلى الامتثال، فلا نسلبهم للطاعة خوفا وطمعا. والخشاء في لغة العرب الخصلة المتناهية في الخبث، ومنه قيل لشديد البخل فاحش. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يعدكم الفقر يعني يخوفكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، قيل هي البخل، يقال الشخص شديد البخل الفاحش، يسمى ويطلق انه فاحش. فاحشي معلقة به أرى لو فيعتام الكرام ويتقي عقيل كمال الفاحش المتشدد. والأنكر اسم مفعول أنكر، اسم مفعول أنكر الأنكر، وهو في الشرع ما أنكره الشرع ونهى عنه وأوعد فاعله العقاب والنفس أفضل. وقد بين تعالى أن الباغية يرجع غضبك فيه على نفسه في قوله يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، وقوله ولا يحق المكر السيء إلا لأهله. وقوله للقربى أي صاحب الفراغ من جهة الأبي أو الأم أو هما معا، لأن إساءة القربى صدقة وصلة رحم، والإساءة الإعطاء، فإذا أحد المفعولين محذوف، وإساءة القربى يعني حفظه، لأن المصدر أضيف إلى المفعول الأول وحذف الثاني، والحفظ والإساءة صاحب الفراغ، بقوله تعالى وآتى المال على حبه ذوي القربى. ثم بين تبارك وتعالى امره بالوفاء بالعهد والميثاق والمحافظه على الايمان المؤكده، واوفوا قال عز وجل واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله، واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم. روى ابن جرير عن بريدة قال نزلت في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم كان من أسلم بايع النبي على الإسلام، فأمروا بالوفاء بهذه البيعة وألا ينقضوها بعد تنفيذها بالأيمان، أي لا يحملنكم قلة المؤمنين وكثرة المشركين أن تنقضوا البيعة التي بايعتم على الإسلام. وظاهر أن العهد يتناول كل أمر يجب الوفاء بمقتضاه مما يلتزمه المرء باختياره كالمبايعة على الإسلام وعهد الجهاد وما التزمه من نذر وما أكده بحلف. وعلى هذا فتخصيص اليمين للذكر للتنبيه على أنه أولى أنواع العهد بوجوب الرعاية، فإذا هنا أمر عام للوفاء بالعهود المطلقة، ثم خصص اليمين بالذات مع أنه من العهود لإعطاء المزيد من الاهتمام ووجوب الرعاية. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. التوكيد والتأكيد لغتان فصيحتان، تأكيد أو التوكيد، والأصل والأصل التوكيد والهمزة بدل. أما الواو في قوله تعالى وقد جعلتم الله عليكم كفيلا فهي للحال للفاعل تنقضوا، ومعنى كفيلا شهيدا رقيبا. أيضا وطبعا هنا قوله عز وجل أيمان بعد توكيدها، بعد توكيدها يعني بعد تشديدها بالعهد القلبي وبالعهد على الإيمان، بخلاف لغو اليمين، خلاف اليمين التي هي لغو، يعني قول الرجل لا والله اجلس والله تعالى والله دون أن يعقد قلبه عن الإيمان عن الأيمان والحلف، فهنا إشارة إلى هذا المعنى بقوله ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، يعني ليس فيها بلغو يمين وإنما شد تقول عقدتم الأيمان. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا أي شهيدا رقيبا. إن الله يعلم ما تفعلون، وهذا فيه ترغيب وترهيب. وفي الآية الحق على البر في الأيمان، وجلي أنها فيما هي قبل ترغيب وهي بر إيمانه أيمانه وحلفه، إلا إذا كان حلفه على شيء مما حضره الله سبحانه وتعالى، ففي هذه الحالة الخير في نص هذه الأيمان، كما الحلف مثلا أن يقطع رحما أو حلف لا يتفق على فلان أو غير ذلك مما يحدث الإنسان فيه، فيكون الحلف يعني مانع من كتاب الخمر، فهذا بدين عنه في قوله تعالى ولكن أروا الله عرضة لإيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بينكم، لا تجعلوا اسم الله الذي حلفتم به مانعا وعائقا عن أفعال الشرك، ولكن انصب هذا اليمين وافعل ما هو خير، كما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، يعني وكفرت عنها. وتواجد إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمينه. فالحديث في معنى والآية في معنى آخر فلا تعارض كما توهم بعض الناس، يعني بعض الناس قد يقولون أنا لا يمكن أتراجع عن اليمين، أنا حلفت أن أزور أو حلفت أن أفعل معروف أن أدخل المسجد مثلا، فيقال ويحتج بهذه الآية الكريمة ويقول تعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، يقول لا في الآية في موضوع والحديث في موضوع آخر، فلا تعارض بين الآية والحديث، الحديث في معنى والآية في معنى آخر، فيعني البر في الأيمان فيما فيه طاعة وبر وتقوى، الآية تحثنا على الوفاء في الأيمان الذي فيه بر وضعف وتقوى، أما الحديث فيظهرنا أنه إن كان الحلف على شيء مما هناك ما هو خير منه فلا يمنعنك الحلف من أن تفعل هذا الذي هو أفضل والذي هو خير، فتنقض يمين هذه الحالة وتحنس وتكفر عن اليمين وتأتي الذي هو خير ولا تجعل الله سبحانه وتعالى عرضة لهذا اليمين. يقول السيوطي رحمه الله تعالى قوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، أمر جل وعلا في هذه الآية الكريمة عباده أن يوفوا بعهد الله إذا عاهدوا، وظاهر الآية أنه كامل لجميع العهود فيما بين العبد وربه وفيما بينه وبين الناس، وكرر هذا في مواضع أخرى في قوله في الأنعام وصاكم به، وقال في الإسراء: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وبين في موضع آخر أن من نقض العهد فإنما يضر بذلك نفسه، وأن من أوفى به يؤتيه الله الأجر العظيم على ذلك في قوله تعالى: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه الأجر العظيم. وبين في موضع آخر أن نقض الميثاق يستوجب اللعن، قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. ثم يقول تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت رجلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولا تكونوا كالتي نقضت رجلها، قيل الإشارة هنا إلى امرأة دعيها اختلف اسمها، فقيل هي غيطة بنت عمرو المرية ولقبها الجعراء، امرأة من أهل مكة وكانت معروفة عند المخاطبين فعرفوها بوصفها، فصفتها أخذت عن فكر اسمها. ولا تكونوا كالتي نقضت رجلها، إنك تعرفونها وهي مشهورة عندك وعند العرب، التي نقضت رجلها كانت معروفة عند المخاطبين فعرفوها بوصفها ولم يكن لها نظير في فعلها ذلك، كانت متناهية الحمص ترجي الخف أو السوق فتقسمه ثم تأمر جاريتها بتقصيره وتنقض هذا الذي بنته أو نتجته أو غزلته. فيقول تعالى بعد ذلك: أمر بالوفاء باليمين وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلت الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكون أوفوا ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. نعم، قوله كالتي نقضت غزلها هنا نقضت بمعنى تنقض، كالتي تنقض غزلها تماما كقوله تعالى: ونادى أصحاب الجنة، بمعنى إيه؟ وينادي أصحاب الجنة. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة، يعني من بعد إضراب أنكاثا أي القاضى، تأكيد لوجوب الوفاء وتحريم النقض، أي لا تكون في نقض الأيمان كالمرأة التي أنحت على غزلها بعد أن أحكمته وأفردته فجعلته أنكاثا أي أنقاضا ظنونا منها وحمقا. ففي التمثيل إشارة إلى أن ناقض يمينه خارج من الرجال الكمل داخل في زمرة النساء بل في أدناهن وهي الخفاف. تمثيل إشارة إلى أن ناس بيانين خارج من الرجال كمل داخل في زمرة النساء بل في أدناهن وهي الخفاف. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، دخلا يعني شغلا ومكرا وخديعة، وكل شيء دخله عيب فهو مدخول وفيه دخل. قال بنيتكم تتخذون أيمانكم دخلا بينكم حال المصامير في قوله تعالى ولا تكونوا، أي لا تكونوا مشابهين لامرأة هذا جهلها، حال كونكم متخذين أيمانكم مفسدة بينكم أو مفسدة بينكم. فتكونوا كالتي نفخت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة، يعني لأن تكون أمة، لأن تكون أمة هي أربى من أمة. أربى بمعنى أغنى، أغنى أو أكثر، أن تكون أمة هي أربى من أمة. قال مجاهد كانوا يحالفون الخلفاء فيجدون أكثر منهم وأعز، فينقضون حلف هؤلاء ويحالفون أولئك فنهوا عن ذلك. فإذا دون الحلف مع حليف معين فإذا لم يجدون قبيلة أخرى أقوى وأعز من هذه الأولى فينقضون الحال الحلف مع الأوائل ثم يفزعون إلى الأم التي هي أرقى هي أعز أو أقوى أو أكثر أو أغنى. هذا معنى قوله تعالى تتخذون أيمانكم، تنقضون الأيمان حالة كونكم تتخذونها ايضا دخلا بينكم ان تكون يعني للمكر والخديعة والشغل بينكم، ان تكون امة يعني بسبب ان تكون امة هي ارقى من امة، اي سبب ان تكون جماعة كقريش هي اسجد عادة واوفر مالا من جماعة كالمؤمنين. هذا تفسير ارقى، ان تكون امة هي ارقى من امة، ان تكون قريش اقوى واكثر عادة من واوفر مالا من جماعة كالمؤمنين. إنما يبلوكم الله به، إنما يبلوكم الله به، يعني أي يعاملكم معاملة من يختبركم بكونهم أرسال لينظر أتتمسكون بحبل الوفاء لعهد الله وما عقدتم على أنفسكم وما اكتسبتم من أيمان البيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أم تغفرون بكثرة قريش وثروتهم وقوتهم وقلة المؤمنين وفقرهم وضعفهم؟ إنما يبلوكم الله به، هذا ابتلاء وامتحان ومبتلى وتعالى. وفي قوله تعالى إنما يبلوكم الله به هذا الضمير في قوله به قيل الهاء تعود إلى الكثرة، يعني إنما يختبركم الله بالكثرة، وربما يقول بعض كانت الكثرة هي المقصودة يعني ده الجواب عن قوله به، فكانت المقصودة الكثرة إن كان يقول إيه إنما يبلوكم الله فيها. فما الجواب؟ نوع التأنيث، التأنيث الحقيقي طيب مجازي، ممكن نعبر فيها عن إيه؟ نعبر عنه بالمذكر إنما يبلوكم الله به مثل السياح والصيحة. إنما يبلوكم الله به أن يختبركم الله بالكثرة، فالكثرة ليست تأنيثها حقيقية فحجلت على معنى التنفية، أو إنما يبلوكم الله به أي بالعكس بدلالة الأيمان عليه، من أين فهمنا أنه العكس؟ أن الأيمان تدل على العهد، أو إنما يبلوكم الله به يعني في الوفاء، في الوفاء على القراء. المعنى لا تغدروا بخوف بقلتهم وكثرتكم أو قلتكم وكثرتهم وقد غررتموهم بالأيمان، وقد غررتموهم بالأيمان حلفتم لهم ووكلتم الأيمان وقصر العهود فلم تبي أن تستجروا الأيمان والحلف باسم الله سبحانه وتعالى سببا لخديعة الناس ويعني للمكر بهم والغدر بهم. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة، إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، أي فيتميز المحق من المبطل بما يظهر من درجات الثواب والعقاب، وهو إنذار وتحذير من مخالفة ملة الإسلام، يعني كأنه أمر في الثبات على الإسلام. الذي بايعتم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو علي السجادي من أئمة الشافعية: في هذه الآيات أصل لما يقوله أصحابنا من إبطال الثورة، لأن الله تعالى ذم من أعاد على الشيء بالإفساد بعد إفساده. ثم قال تبارك وتعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة أي حنيفة مسلمة، ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون أي في الدنيا. هذا يعني تسألن سؤال تفتيش ومجازات لا استفسار وتفحص، وهو المنفي في غير هذه الآية أو في موقف ثم مرسول موقف كما مر. وقوله تعالى: ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، هذا صريح في تكذيب القدرية، حيث أضاف الإسلام والهداية إليه وعلقهما بمشيئته ولو شاء الله. هذا نص صريح في تكذيب القدرية. ثم يقول تعالى: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. هذه الآية الرابعة والتسعون، الرابعة والتسعون. وهذه الآية أنا أبشركم برقمها كي يسهل رجوعكم إليها إذا احتجتم إلى تفسيرها. قدم قيدا للمنهي عنه تأكيدا عليهم ومبالغة في قبح المنهي: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد ثبوتها، أي فتذل أقدامكم عن محجة الحق بعد رسوخ الأثير، وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله. تذوقوا السوء أي ما يسوءكم في الدنيا بما صددتم عن سبيل الله بصدودكم عن الوفاء أو بصدكم غيركم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. قوله تعالى هنا: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، طبعا سبق في الآية التي قبل هذه يعني الآية رقم 92 نهى عن اتخاذ الأيمان دخلا بيننا ضمنا، لأنه قال: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. قلنا إعراب تتخذون أيمانكم دخلا بينكم هنا إيه؟ حال جملة حالية، يعني لا تفعلوا ذلك متخذين أيمانكم دخلا بينكم، فنهى عنها هنا ضمنا. ثم أفرادها بالله مستقل ليه؟ عليه هو المبالغة في قبح المنهي عنه. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد ثبوته، هنا إشارة إلى معنى مهم جدا. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، قلنا الدخل هو الزغل والغب والخديعة والمكر، وكل شيء دخله عيب فهو مدخول أو هو فيه دخل دخلا بينكم فتذل قدم بعد ثبوته، يعني لا تخدعوا الناس، تأخذون العهود والمواثيق تحلفون وتعاهدون ثم تكذبون بعد ذلك بسبب من الأسباب مثل ما ذكر الله أن تكون أمة هي أرض الأمة فتميلوا إلى الأقوى وتنقضوا العهد مع الظالم. لا، ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، لأنكم إذا عاهدتم مثلا الكفار، لأن الأمر كلها بالعهود مع عمومها أو بالعهود كلها، سواء عهد البيعة الأسباب اليمين النفس الحلف عهد مع الكفار كالأحلام أو غير ذلك. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم كي تخدعوا بها الناس فتذل قدم بعد ثبوتها، إشارة إلى آثار وعواقب خداع الناس عن طريق اليمين والحلف والعهود. أول عواقب وأول شؤم خداع الناس عن طريق اليمين والحلف أنكم تنسبون إلى الخطأ والزلل فتذل قدم بعد ثبوتها، فتذل قدم بعد ثبوتها، فهذا خطف فيه بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، فتذل قدم بعد ثبوتها. عاقبة أخرى من شؤم اتقاء اليمين دخلت ولخداع الناس وتذوق السوء بما صدرت وينالكم فلا يصاب بسبب ماذا؟ بما صددتم عن سبيل الله. حقيقة هذه الآية تحتاج شرحا مطولا جدا، نحن في أمس الحاجة إلى فهمها فهم صحيح، وأنا ما رأيت القسمية قد يعني وفاها حقها بصورة مفصلة، وإن كان ابن كثير أشار إلى هذا المعنى الذي نشير إليه. يقول: وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله، لأنكم إذا عاهدتم هؤلاء الكفار كان بينكم وبينهم عهود وحلفتم ورفعتم الايمان والعقود ثم راوكم تنقضون هذا الشرط تنقضون هذا الهروب تغلون اسم الله والحل الثاني في داعيه ماذا يقول هؤلاء الكفار حينئذ يقولون لو كان في دينهم خير لما غدروا ولما قالوا ولما استغلوا اسم الله هذا الاسم الله فتزل قدم بعد وجودها معصيه في قلوب انفسهم لكن المعصيه الثانيه فقط الاخرين او بصوره اخرى تكوين الاسلام في عيون الاخرين وبالتالي يترتب عليه تنكيرهم على السكوت في دين الاسلام وتنكيرهم في الاسلام لانهم يقولون لو كان هذا الاسلام فيه خير لما فعل المسلمون معنا ذلك فتكونون فتنه لهم تصدونهم عن سبيل الله تتسببون في نفورهم من دين الاسلام ودين الله عز وجل ولكم عذاب عظيم في الاخره فذوقوا تقول هذا السوء في الدنيا ثم لكم عذاب عظيم في الاخره هذا يدل على يعني على ان الانسان ينبغي ان ينضبط في تصرف هذه خاصه ما يترتب عليه فتنه الاخرين بالدين صحيح هم طلبون بان يعني حتى المسلمين عرب المسلمين الذين هم يعني لا يلتزمون بكل اوامر الدين عند تعامل المتدين معهم ينبغي ان يكون حذرا ولا يتصرف تصرفات تكسره عن دينه يقول لو كان التدين فيه خير لما غدر بي ولما خدعني باسم الله وبالحلف بالله وبالايمان والمواثيق والكلمه واضح ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ما هنا مانع ما بما صددتم عن سبيل الله مصدرية صحيحة لذلك قلنا في التفسير بما صددتم يعني بصدودكم عن الوفاء او بصدكم غيركم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم اي في الاثر يقول تنكير قدم فتذل قدم بعد ثبوتها للإذان لأن زلل قدم واحدة عظيم فكيف بأقدام كثيرة وأشار في البحر إلى نكتة أخرى قال الجمع تارة يلحظ فيه المجموع فالبحر هنا تفكر البحر ليه أي بحر البحر المحيط لمن لأبي حيان الآن بسم الله أشار في البحر إلى نكتة أخرى قال الجمع تارة يلحظ فيه المجموع مجموع فيؤتى بما هو له بطرف فيؤلم كل واحدة منهن فكأ فالكل جميع كان مستكأ واحد لا اعتدت لهن مستكأ يعني كل واحدة منهن مستكأ ولما كان معنى لا يفعل هذا كل واحد منكم افرد قدم مراعاة لهذا المعنى فهذا معنى قولي فتزل قدم فاعتدت يعني كل واحد منكم منهي عن ان يفعل هذا الجمع ثم قال وتذوق الصور مراعاة لفظ الجمع فروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا اي بعهد الله وبيعة رسوله صلى الله عليه وسلم عرضا من الدنيا يسيرا وهو ما كانت قريش ان ارتدوا انما عند الله هو خير لكم اي من اظهار ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون ما عندكم ينفد تعديل للخبريه بطريق الاستئناف اي خبريه اي نعم انما عند الله هو خير لكم جمله خبريه حتى يرى بعدهم بشرت تعديل انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون لماذا لان ما عندكم ينفد وما عند الله باق هذا ما فلذلك تقول فيها عند الله انما عند الله هو خير لك ثم قال ما عندكم ينفذ ما عند الله خير لكن لان ماذا لان ما عندكم ينفذ وما عند الله لا يبقى اي ما عندكم مما تتمتعون به يفرغ وينقض فانه الى اجل معدود محصور مقدر متناه وما عنده تعالى من ثوابه لكم في الجنه باق لا انقطاع له فانه دائم لا يحول ولا يزول ولنجزين الذين صبروا اجرهم اي على اذى المشركين ومكر في الاسلام باحسن ما كانوا يعملون اي بجزاء احسن من اعمالهم قوله تعالى ما عندكم ينفد يقول السدسي بين جل وعلا في هذه الايه الكريمه ان ما عنده من نعيم الجنه باق له كقوله عطاء غير مجدود وقوله ان هذا لرزقنا ما له من نفاد وقوله ويذكر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا الى غير ذلك من الايات قوله تعالى ولنجزين الذين صبروا اجرهم بما كانوا يعملون بين في ايه اخرى انه جزاء بلا حساب انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب استنبط بعض العلماء من هذه الآية الكريمة أن فعل المباح حسن، لأن قوله في هذه الآية بأحسن ما كانوا يعملون صيغة تفضيل تدل على المشاركة، والواجب أحسن من المندوب، والمندوب أحسن من المباح، فيجازون بالأحسن الذي هو الواجب والمندوب دون مشاركهما في الحكم وهو المباح. لأن الحسن ينقسم إلى حسن وأحسن، ومن ذلك قوله تعالى فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، فالجزاء المنصوص عليه في قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، المذكور في قوله ولئن صبرتم لهو خير للصابرين أحسن، وهكذا. ثم قال تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا وعد منه تعالى لمن عمل صالحا، وهو العمل التابع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من ذكر أو أنثى وهو ثابت على إيمانه إلى الموت وهو مؤمن، يعني في حسن الخاتمة أن يثبت على ذلك إلى الممات، لأن يحييه الله تعالى حياة طيبة. قال المعيني أي فيتلذذ بعمله في الدنيا فوق تلذذ صاحب المال والجاه، يعني يرى ويحس بحلاوة الطاعة وحلاوة ذكر الله هذا في الدنيا، ولا يكثر تلذذه إعثاره حتى لو كان قصيرا أو لا مال له أو مبتلا، فإنه تغرق وجود هذه الابتلاءات إلا أن ذلك لا يبطل تلذذه بطاعة الله سبحانه وتعالى، إذ يرضيه الله أو إذ يرضيه الله بقسمته. الله سبحانه وتعالى يخلق في قلبه الرضا والقناعة وتقبل ما قسم الله له، فيقنعه ويقل اهتمامه بحفظ المال وتنميته، لا يهنأ عيشه بالمال والجاه، يبذل معه المال والجاه لكنه يتعذر به، لهذا يزداد حرصا وخوف ثواب، يزداد حرصا على جمع هذا المال وحمايته، ويصبر ويخاف من ان يفوته ويذهب منه، ويجزون بالاحسن في الاخره، فلا يقال لهم اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، المؤمنون لا يقال لهم الاخره اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، انما يقال هذا للكفار، بل يكمل جزاء اعمالهم الادنى بحيث يلحق بالاعلى. ثم يقول القاسمي وعندي ان الحياه الطيبه هي الحياه التي فيها ثلج الصدور بلذه اليقين وحلاوه الايمان والرغبه في الموعود والرضا بالقضاء، وعتق الروح مما كانوا يستعبدون له، والاستكانه الى معبود واحد، والتنور بسر الوجود الذي قام به، وغير ذلك من مزاياه المقرره في مواضعها، هذا في الدنيا، اما في الاخره فله الجزاء الاحسن والثواب الاوفى. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن كل عامل سواء كان ذكرا أو أنثى عمل عملا صالحا فإنه جل وعلا يقسم ليحيينه حياة طيبة وليجزينه أجره بأحسن ما كان يعمل. يقول اعلم أولا أن القرآن العظيم دل على أن العمل الصالح هو ما استكمل ثلاثة أمور، هنا يفسر معنى قوله تعالى من عمل صالحا، من عمل صالحا ما شرح وتفسير من عمل صالحا، ما هي مقومات وشروط واركان العمل الصالح. اعلم ان القران العظيم دل على ان العمل الصالح هو ما استكمل ثلاثه امور، الاول موافقته لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لان الله يقول وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهو التوحيد طريق الموصله الى الله، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا طريق النبي في القران، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وحبكم الله، وقال واتبعوه لعلكم تهتدون، فقال عليه السلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد الشرك، فاذا هذا شرط الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني ان يكون خالصا لله تعالى، لان الله جل وعلا يقول وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال تعالى قل الله اعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه، يعني ان تكون النيه لله عز وجل، وفي ذلك حديث انما الاعمال بالنيات. الشرط الثالث ان يكون مبنيا على اساس العقيده الصحيحه، يعني ان يكون العامل في هذا العمل الذي جمع الاخلاص والارتداد لابد ان يكون مؤمنا، لابد ان يكون العمل صادرا عن مؤمن مبنيا على عقيده صحيحه، لان الله يقول من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن، وهو مؤمن فقيد ذلك بالإيمان. ومفهوم مخالفته أنه لو كان غير مؤمن لما قبل منه ذلك العمل الصالح. فقد أوضح جل وعلا هذا المفهوم في آيات كثيرة كقوله في عمل غير المؤمن، قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا؟ لأنه كان على غير الإيمان. وقال أيضا أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال عز وجل ومثل الذين كفروا مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. وقوله أعمالهم كسراب يقيع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده توفاه حسابه والله سريع الحساب. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيين حياة طيبة. هذا قسم من الله سبحانه وتعالى، فلا نحيين حياة طيبة. اختلف العلماء في المراد بالحياة الطيبة في هذه الآية الكريمة. فقال قوله لا تطيب الحياة إلا في الجنة، لا يمكن تكون لك حياة طيبة إلا في الجنة. فهذه الحياة الطيبة في الجنة، لأن الحياة الدنيا لا تخلو من المصائب والأشجار والأمراض والآلام والأحزان ونحو ذلك. وقد قال تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحيوان بالضبط هي كلمة الحياة، بس دي مذكر ودي مؤنث. الحياة مؤنث والحيوان مذكر، لكن هما في معنى. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، والمراد بالحيوان الحياة. وقال بعض العلماء الحياة الطيبة في هذه الآية الكريمة في الدنيا، وذلك بأن يوفق الله عبده إلى ما يرضيه ويرزقه العافية والرزق الحلال، كما قال تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال العلامة السدي رحمه الله تعالى وفي الآية الكريمة قرينة تدل على أن المراد بالحياة الطيبة في الآية حياته في الدنيا حياة طيبة. ترى ما هي هذه القرينة؟ طب نعم اطرح يعني خلاص الكلام الصحيح، لكن عايزين نطرحه على بعض الكلام قلنا قبل كده الاسبوع الماضي. صحيح احسن يعني انا فكرت ما ان تكون لو قلنا فلنحي انه حياة طيبة لقلنا ان هذا في الاخرة، ولنجي انه اجرهم في احسن ما كان يعملون، هذا ايضا يكون في الاخرة في دار الجزاء، فيكون هذا ايه تكرارا تكرار التكرار تكون فائدة ايه التوكيد. لكن اذا قلنا ان فلنحي انه حياة طيبة في الدنيا ثم ولنجي انه اجرهم في احسن ما كان يعملون في الاخرة، فيكون هذا ايه تأكيدا. وسبق أن ذكرنا الأسبوع الماضي لأنه إذا دار الكلام بين التوكيد والتأكيد فيترجح أنه على التأكيد، لأن ذاته ثبت معنى جديد فيطرحه الكلام التوكيد هنا ويبينه. يقول وتلك القرينة يعني التي تؤيد القول بأن الحياة طيبة حياة طيبة في الدنيا، هي أننا لو قدرنا أن المراد بالحياة الطيبة حياته في الجنة في قوله فلنحي أنه حياة طيبة، صار قوله ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون تكرارا معه، لأن تلك الحياة الطيبة هي أجر عملهم، بخلاف ما لو قدرنا أنها في الحياة الدنيا، فإنه يصير المعنى فلنحي أنه في الدنيا حياة طيبة ولنجزينه في الآخرة بأحسن ما كان يعمل وهو واضح. وهذا المعنى الذي دل عليه القرآن تؤيده السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت. وقد روي عن ابن عباس وجماعة أنهم فسروها بالرزق الحلال الطيب، هذا من الحياة الطيبة أن يرزق العبد رزقا حلالا طيبا. وعن علي رضي الله عنه أنه فسرها في القناعة، يعني ممكن يكون معه شيء قليل لكن مرسل الله في قلبه الرضا والقناعة، ممكن يكون معه مال كثير ويعذبه الله بهذا المال بتسديد خلقه وخوفه وحزنه عليه وخوفه من أن يبدأ. أي نعم. وقال الضحاك هي الرزق الحلال والعبادة في الدنيا، وقال الضحاك هي العمل بالطاعة والانتباه بها ويعلق قرة عيني في الصلاة. والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بن سنادين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وفي حديث آخر: قد أفلح من هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع به. أي نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. فقوله يعطى بها في الدنيا يدل على أن هذا جزاء عمل الصالح، أن يعطى له في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. وأما الكافر فيطعمه في حسناته في الدنيا حتى إذا أفضى في الآخرة لم تكن له حسنة يعطى بها خيرا. هذا رواه الإمام أحمد ومسلم. وهذه الأحاديث ظاهرة في ترجيح القول لأن الحياة طيبة في الدنيا، لأن قوله أفلح يدل على ذلك، لأن من نال الفلاح نال حياة طيبة. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم يعطى بها في الدنيا يدل على ذلك أيضا. وابن كثير إنما ساق الأحاديث المذكورة لينبه على أنها رجح القول المذكور والعلم عند الله تعالى. ثم يقول السنخفي رحمه الله: وقد تفرق الأصول أنه إذا دار الكلام بين التوكيد والتأكيد رجح حمله على التأكيد، وإليه أشار في مراتب السعود جامعا له مع نظائر يجب فيها تقديم الراجح من الاحتمالين بقوله: كذاك ما قابل مع اعتلالي من التأخر والاستدلال ومن تأسس عموم وبقى الأفراد والإشراق مما ينتقى، كذاك تصيب لإيجاب العمل بما له رجحان مما يفتح. فالشاهد هنا قوله: كذاك ما قابل مع اعتلالي من التأخر والاستدلال. التأصيل يقدم على الإيه؟ على التوكيد او على الزياده. ثم شرح طبعا هذا الجزء من مراقب الصعود وذكر قول ابي حيان في البحث والظاهر من قوله تعالى: فلنحيينه حياه طيبه ان ذلك في الدنيا، وهو قول الجمهور ويدل عليه قوله: ولنجزينهم اجرهم يعني في الاخره. ثم قال تبارك وتعالى: فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فيه عدة أقوال. الأول: إذا قرأت القرآن يعني فإذا أردت قراءة القرآن، تفسيرها: فإذا قرأت القرآن فإذا أردت قراءة القرآن. ومثله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ظاهرها إيه؟ إذا قمتم إلى الصلاة وصليتم فاغسلوا وجوهكم، بعد كده اغسلوا وجوهكم. هل هذا صح؟ لا. معناها إيه؟ إذا أردتم أن تقوموا إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ومنها قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. يعني يسألون أيهما قبل، يعني معناها إيه؟ إذا تكون إذا أردتم أن تسألهم متى تسألهن من وراء حجاب. مثلا مثل ذلك قوله تعالى: إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. غيرها الماضي، لكن المقصود بها إيه؟ المقصود بها إذا أردتم أن تنادوا الرسول صلى الله عليه وسلم. مثله في اللغة أن تقول: إذا أكلت فقل بسم الله. هل إذا فرغت؟ لا، إذا أردت أن تأكل فقل بسم الله. وكذلك الحديث: لو أن أحدا إذا أتى أهلك، إذا أتى الحديث، يعني المقصود إذا أراد. هذا هو القول الأول: إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله. قول آخر: إنه على ظاهره، وهو لأن الاستعاذة بعد القراءة وحكي عن داود. حكي عن داود: فإذا قرأت القرآن يعني بعدما تقرأ استعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقيل قول ثالث: إنه من المقدم المؤخر، مقدم لكنه مؤخر، يعني معناها: فإذا استعذت بالله فاقرأ، فإذا استعذت بالله فاقرأ، فهذا من المقدم المؤخر. وأصح الأقوال القول الأول، وهو أن تفسيرها: إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنه ليس له سلطان، قيل يعني ليس له سلطان بمعنى التقلص، إن السلطان معناه التقلص ومعنى الحجة. فعلى القول بالتقلص فيه أول الثلاث: إنه ليس له سلطان يعني ليس له تقلص، إما المراد أنه ليس له سلطان بحال بقوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليه السلطان إلا من اتبعك من الغاوين. الوجه الثاني: ليس له عليه التخلص لاستعاذتهم منه. الوجه الثالث: إنه ليس له تصرف، يعني ليس له قدرة على أن يحملهم على ذنب لا يغفر. أما الوجه الثاني في تفسير السلطان بمعنى الحجة، يعني ليس له حجة على ما يدعوهم إليه من المعاصي، ليس له حجة على ما يدعوهم إليه من المعاصي والمخالفات. يقول القاطني رحمه الله تعالى: لما كان القرآن هو الذكر الحكيم والحق المبين، وكان لكل حق محارب وهو شيطان الجن أو الإنس، يثير الشبهات بوساوسه ويفسد القلوب برسائله، أمر صلى الله عليه وسلم بأن يستعين بالله ويلتجئ إليه عند تلاوة القرآن من وسوسته، لأن قوة الإنسان تضعف عن دفعه بسهولة، فيحتاج إلى الاستعانة عليه بالله والنياب بجواره منه. وقد بين قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى قرأ ألقى الشيطان في أمنيته، أي في قراءته، فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. هذه الآية بينت أن هذه عادة الشيطان إثر ما يتلوه كل نبي على أمته من الأحكام المتجددة التي يوحي بها لسعادة البشر، أنه يحول على الأمر ويسعى لهدم ما أقيمت لأجله، وإن الله يحكم آياته وينسخ سبح الشيطان ليحق الحق ويبطل الباطل. فلما كانت هذه عادته ولها من الاثر ما لها، يحتاج الى الاستعاذه به تعالى منها عند قراءه الوحي ونشر تعاليمه، لان القران الشيطان الرجيم يكره الوحي ويريد ان يحول بين الناس وبين الوحي، لذلك اذا اردت ان تقرا هذا الوحي تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. لم الايه: وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا ما الا ايه إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، هذه عادة الشيطان مع كل واحد ومع كل نبي. فبالتالي نقول بالله ونستعين بالله ونستعيذ به من الشيطان الرجيم عند تلاوة هذا الوحي. نعم. ثم بين تعالى أن أثر وسوسته إنما يكون في من له سلطان عليه، أي تفضل وأوليائه المتبعين خطواته، سلطان فقط على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. واما الذين امنوا وتوكلوا على ربهم فصبروا على المكاره ولم يبالوا بما يلقون في سبيل الجهاد بالحق من العثرات فليس له عليهم سلطان، فهم يضادون امانيه ويهما يلقيه، لان ايمانهم يفيدهم كرب والتوكل على الله يفيدهم التقويه بالله فيمنع من معارضه الشيطان وقوه تاثيره. والرجيم من اوصاف الشيطان الغالبه، أي الملعون المرجوم باللعنة أو المفروض أو المرجوم بالكواكب. وقد إنما سلطانه على الذين يتولونه أي يطيعونه والذين هم به مشركون. الضمير في به يعود إلى الله سبحانه وتعالى، والذين إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، يعني إذا كانت الباء للتعبدية يعني فالمقصود ايه؟ الذين هم من اجله مشركون بالله، من اجل الشيطان مشركون بالله، او انباء كل الشياطين والذين هم به مشركون بسببه، يبقى الهاء تعود على الشيطان، والذين هم به للشيطان مشركون بسببه، يعني هم باشرافهم ابليس بالاجاله مشركون بالله تبارك وتعالى. اي بفكره تشبيه، ورجح باتحاد الضمائر، يعني هذا القول الثاني ارجح ان الهاء تعود الى الشيطان، لماذا؟ لان الضمائر في الايه كلها تعود الى اهلاكه، انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، فالامر انها تعود الى ابليس. في الايه مشروعيه الاستعاذه قبل القراءه، وهو كامل لحاله الصلاه وغيرها، فقال قوم زوجوا بها لظاهر الامر، وسرها في غير النبي صلى الله عليه وسلم التحصن به تعالى ألا ينبس الشيطان القراءة وألا يمنع من التذكر والتذكر. أي نعم. هذا الكلام في جملة ذكره الشيخ أيضا، يقول أظهر القولين في هذه الآية الكريمة: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أن الكلام على حسب الإرادة، أي فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله. أي نعم. زي حديث مثلا: كان إذا دخل الخلاء قال كذا، كان إذا دخل خلاء قال كذا، هل معناه إذا دخل يعني يدخل مكان الخلاء ثم يقول أعوذ بالله من خبث الخبائث مثلا وهو ذاك الخلاء؟ لا، إذا دخل خلاء يعني كان إذا دخل يقول الكسفي: وليس المراد أنه إذا قرأ القرآن وفرغ من قراءته استعاذ لله من الشيطان كما يفهم من ظاهر الآية، وذهب إليه بعض أهل العلم. والدليل على ما ذكرنا تكرر حذف الإرادة في القرآن وفي كلام العرب لدلالة المقام عليه، كقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي أردتم القيام إليها كما هو ظاهر. وقوله: إذا تناجيتم فلا تتناجوا في الإثم، أي إذا أردتم أن تتناجوا فلا تتناجوا في الإثم، لأن النهي إنما هو عن أمر مستقبل يراد فعله، ويصح النهي عن فعل المضى والقضى كما هو ظاهر. وظاهر هذه الآية الكريمة الاستعانة من الشيطان الرجيم واجبة عند القراءة، لأن الصيغة تفعل للوجوب كما تقرر في الأصول. وقال كثير من أهل العلم إن الأمر في الآية للنذب أو للاستحباب، وحكى عليه الإجماع أبو جعفر بن جرير وغيره من الأئمة. وظاهر الآية أيضا الأمر بالاستعاذة عند القراءة في الصلاة لعموم الآية، والعلم عند الله تعالى. ثم قال تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. حين بين هذا قوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وقوله: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وقوله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا، وقوله: وما كانت إلا ليعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها فيها، وقوله: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. اختلف العلماء في معنى السلطان في الآيات، فقال أكثر أهل العلم: هو الحجة، أي ليس للشيطان عليه الحجة فيما يدعوهم إليه من عبادة الأوثان. فقال بعضهم: ليس له سلطان عليهم، أي تسلط وقدرة على أن يوقعهم في ذنب لا توبة منه. وأثر الأقوال في قوله: والذين هم به مشركون، أن الضمير عائد إلى الشيطان لا إلى الله، ومعنى كونه المشركين به هو طاعتهم له في الكفر والمعاصي، كما يدل عليه قوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وقوله عن إبراهيم: يا أبت لا تعبد الشيطان. وأما سلطانه على الذين يتولونه، إنما سلطانه على الذين يتولونه، فما هو هذا السلطان؟ هو ما جعلوه له أنفسهم من الطاعة والإصلاح والمولاة. هم الذين جعلوا له من أنفسهم بدل له الطاعة والإصلاح، لأنه بين ذلك وقال لهم: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، ما أكرهتكم ولا يعني قهرتكم. ثم يأتي تنبيها هنا، يقول: فإن قيل أثبت الله للشيطان سلطانا على أوليائه في آيات، كقول هنا: إنما سلطانه على الذين يتولونه، وقال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، فالاستثناء يدل على أن له سلطانا على من اتبعه من الغاوين، مع أنه نفى عنهم السلطان في آيات أخرى، نفى السلطان عليهم في آيات أخرى، كقوله: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه من المؤمنين، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. وقوله تعالى حاكيا عنه وقررا له: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فالجواب أن السلطان الذي أثبته له عليهم غير السلطان الذي نفاه، وذلك لوجهين: الأول أن السلطان المثبت له هو سلطان إضماره لهم بتزيينه، والسلطان المنفي هو سلطان الحجة، فلم يكن لإبليس عليهم من حجة يتسلق بها، غير أنه دعاهم فأجابوه بلا حجة ولا برهان، وإطلاق السلطان على البرهان كثير في القرآن الكريم. الثاني أن الله لم يجعل له عليهم سلطانا ابتداء البتة، ولكنهم هم الذين سلطوه على أنفسهم بطاعاتك ودخولهم في حزبك، فلم يتسلق عليهم بقوة، لأن الله يقول: إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وإنما تسلط عليهم بإرادتهم واختيارهم. نعم. ثم يقول تبارك وتعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، قل نزله الروح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وإذا بدلنا آية مكان آية. التبديل رفع الشيء مع رفع غيره مكانه، فتبديل الآية رفعها بآية أخرى. والأكثرون على أن المعنى نسخ آية من القرآن لفظا أو حكما بآية أخرى غيرها لحكمة باهرة تشير إليها بقوله تعالى والله أعلم بما يبدل، يعني من ناسخ قضت الحكمة أن يتبدل المنسوخ الأول به. وذهب قوم إلى أن المعنى تبديل آية من آيات الأنبياء المتقدمين كآية موسى وعيسى وغيرهم من الآيات الكونية الآساسية بآية أخرى نفسية علمية، وهي كون المنزل هدى ورحمة وبشارة يدركها العقل إذا تنبه لها ودرى على نظامه الفطري، وذلك لاستعداد الإنسان وقتئذ لأن يخاطب عقله ويستطرق فهمه ولبه، فلم يؤت من قبل الخوارق الكونية ويجهد لها بها كما كان لمن سلف. فبدلت تلك بآية هو كتاب العلم والهدى من نبي أمي لم يقرأ ولم يكتب. وكون الكتاب بين الصدق ناصع القرآن ناصع البيان بالنسبة لمن أوتي العلم ورزق الفهم. وهذا التأويل الثاني يرجحه على الأول أن السورة مكية، يعني كما قلنا في تفسير قوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل بها أبدا. القول الأول أن التبديل المقصود هنا النزع، هذا القول يضعفه أن هذه السورة سورة النحل سورة مكية وليس في المكي منسوخ بالمعنى الذي يريدونه، منسوخ بمعنى الواقع تماما والإحسان، ليس في المكي منسوخ بهذا المعنى. من ثم أرجح التأويل الثاني وإذا بدلنا آية مكان آية، بدلنا معجزة مكان معجزة، يعني بدل ما كانت معجزات موسى وعيسى والأنبياء المقربين معجزات حسية كونية آفاقية بدلها بآية وهي القرآن الكريم معجزة علمية يعني تتوقف العقول والفهوم إلى كونها من عند الله سبحانه وتعالى بالتدبر والتعقل كما ذكر. والمقصود أنه تعالى لما رحم العالمين وجعل القرآن مكان ما تقدم نسب الموحى إليه به إلى الافتراق ركزا للحق وعنادا للهدى وتوليا للشيطان وتعقدا لوسوسته وما ذاك إلا لجهلهم المتناهي. ولذلك قال هنا وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، أنت تفتري هذا القرآن، بل أكثرهم لا يعلمون. يعني اما ان كان اقتصدنا بالتبديل النفس يعني اكثرهم لا يعلمون فائده النفس، او اذا قلنا ان الايه هي القران الكريم بل اكثرهم لا يعلمون ان الله انزله وانه من عند الله حقا وصدقا. واعتراض قوله والله اعلم بما ينزل بتوضيح الكفره والتنبيه على فساد رايه، ثم امره تعالى بان يرفع بالحق في شأنه، أن يطلع بالحق في شأن هذا القرآن الذي يزعمون أنه مرسل. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. قل نزله أي هذا القرآن المنزول عليه بالآية، نزله روح القدس يعني جبريل عليه السلام أضيف إلى القدس وهو الطهر كما يقال حاتم الجود والخشب وحاتم الجواد وزين الخير والخبر السيء والرجل الصالح. وانما اضاف الموصوف الى مصدر الصفه للمبالغه في كثره ملابسته له واختصاصه به والمقدس المطهر من الادناس البشريه. واضافه الرب الى ضميره صلوات الله وسلامه عليه يقول قل نزله روح القدس من ربك بالحق للدلاله على تحقيق اضافه اثار الربوبيه بالحق، اي متلبسا بالحق الثابت الموافق للحكمه التي اقتضاها دور عقله. الذين امنوا اي ليثبت الذين امنوا على الحق ونفي وساوس الشيطان. وهدى وبشرى للمسلمين هذا تعريف بحصول اضداد هذه الصفات لغيرهم، اما غير المسلمين فلا يهتدون به ولا بشرى لهم. هذا بتفصيل طويل، فنحن فقط اخر شيء نتيجه ضيق الوقت نتجاوز ونطلب الاخوه ان يستجدوا في الرجوع الى التفسير التنفيذي لهذه الايه الكريمه. قوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق. امر جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الايه الكريمه ان يكون ان هذا القران الذي زعموا انه اقتراء بسبب تسليم الله ايه المكان ايه انه نزل عليه روح القدس من ربك جل وعلا فليس مفتريا له. وروح القدس جبريل ومعناه الروح المقدس اي الطاهر من كل ما لا يليق. واوضح هذا المعنى في ايات كثيره كقوله قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله. فقوله وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي. وقال تعالى ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحده. وقال ولا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبعت القران الى غير ذلك من الايات. ثم يقول تبارك وتعالى ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. يخبر تعالى عن المشركين في قبرهم غير ما نقل عنهم قبل من المصالح الكنعان وكذبهم وبثهم ان الرسول انما يعلمه هذا فليسوه من القران بشر. يعني بعدما قالوا انما انت مشرك بنسبة هذا القرآن إلى الله سبحانه وتعالى فصل وغير أكثر أنهم يعني ينسبون القرآن إلى فتح يعنون رجلا أعزمي كثير يقرأ في الكتب المتقدمة ربما يتحدث معه النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا وإنما لم يصرح باسمه للإيذان لأن مدار خطئه ليس بنسبته صلوات الله عليه إلى التعلم من شخص معين بل إلى البشر كائنا من كان. يعني لم يقل عز وجل إنما يعلمه فلان اسمه لا قضيه هي فلان او فلان او فلان انما قضيه ان هو مصدره بشري ام مصدره الهي فلذلك اوصى لا ذكر اسمه ليس هذه قضيه ان يكون فلان او فلان انما القضيه هل هو بشري ام هو كلام الله. فهذا هو السبب في الاختصار على في قوله انما يعلمه بشر فلم يصرح اسمه للايذان لان مدار خطئه ليس بنسبته صلوات الله وسلامه عليه الى التعلم من شخص معين بل الخطا الاكبر بنسبته الى التعلم من البشر انما يعلمه بشر كائنا من كان هذا البشر. ثم اشار تعالى الى وضوح بطلان بحثه لان لسان الرجل الذي ينسبون اليه التعليم اعجمي غير بين وهذا القران الكريم لسان عربي مبين ذو بيان وفصاحه. ومن أين للأعجمي أن يذوق بلاغة هذا التمثيل وما حواه من العلوم فضلا أن ينطق به فضلا أن يكون معجبا له. لو رجل أعجمي حواه رجل أعجمي يستطيع أن يذوق بلاغة هذا القرآن الكريم حتى إذا كان المسلم نفسه الأعجمي لا يتمكن من تذوق بلاغة القرآن الكريم لبعدها عن اللغة العربية. فالأعجمي أن له ذوق حلاوة بلاغة القرآن الكريم وما حواه من العلوم فضلا عن ان يتمكن اللطف به ان ينطق العجل بالقران فضلا عن ان يكون هو معلما لافصح من نطق بالقران وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال تبارك وتعالى لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. لسان الذي يلحدون اليه وقراءه يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. يقول الشنقيطي رحمه الله ولقد قوله تعالى ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر اقسم جل وعلا في هذه الايه الكريمه انه يعلم ان الكفار يقولون ان هذا القران الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ليس وحيا من عند الله وانما تعلمه من بشر من الناس. واوضح هذا المعنى في غير هذا الموضع فقال وقال اساطير الاولين اكتسبها فهي تملى عليه بكره واصيلا وقوله ان هذا الا سحر يؤثر اي يرويه عن غيره يؤثر يعني ينقله عن غيره ويرويه عن غيره وقوله وليقولوا ترى كما تقدم في سوره الانعام. اختلف العلماء في تعليم هذا الفتر الذي زعموا انه يعلم النبي صلى الله عليه وسلم وقد صرح القران بانه اعجمي اللسان فقيل هو غلام الفاكر ابن المغيره واسمه لقب وكان نصرانيا تاثم وقيل اسمه لعيب عبد لبني الحضرمي وكان يقرا الكتب الاعجميه وقيل غلام لبني عامر بن لؤي وقيل هما غلامان اسم احدهما يسار واسم الاخر لقب وكان صيقليين يعملان السيوف. وكان يقرآن كتابا له، وقيل كان يقرآن التوراة والإنجيل إلى غير ذلك من الأقوال. وقد خير جل وعلا كذبه وتعنته في قولهم إنما يعلمه بشر، وقوله لسان الذي يرشدون إليه أعجبي وهذا لسان عربي مبين، أي كيف يكون تعلمه من ذلك البشر مع أن ذلك البشر أعجمي اللسان. وهذا القرآن عربي مبين فصيح لا تائبة فيه من العجمة، فهذا غير معقول. وبين شدة تعنته أيضا، لأنه لو جعل القرآن أعجميا لكذبوه أيضا، وقالوا كيف يكون هذا القرآن أعجميا مع أن الرسول الذي أنزله عليه عربي، وذلك بقوله ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، هل يحتمل يكون القرآن أعجمي والنبي عربي؟ أي قرآن أعجمي ورسول عربي؟ فكيف ينكرون أن القرآن أعجمي ورسول عربي، ولا ينكرون أن المعلم المزعوم أعجمي مع أن القرآن المزعوم تعليمه له عربي؟ واضح أنه إذا بارك أنه لو جعل القرآن أعجميا لكذبوه أيضا، وقالوا كيف يكون هذا القرآن أعجميا مع أن الرسول الذي أنزل عليه عربي؟ فذلك بقوله ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي عربي، يعني أقرآن أعجمي فرسول عربي، يعني لو نزل حتى قرآن أعجمي لقالوا قرآن أعجمي ورسول عربي، فإذا كانوا ينكرون أن ينزل القرآن أعجمي على رسول عربي، فكيف ينكرون أن القرآن أعجمي والرسول عربي، ولا ينكرون أن المعلم المزعوم أعجمي مع أن القرآن المزعوم تعليمه له عربي؟ كما بين تعلمهم أيضا لأنه لو نزل هذا القرآن عربيا مبين على أعجمي فقرأه عليهم عربيا لكذبوه أيضا. مع ذلك الخالق العادي لأنه حتى إن قالوا الأعلام أنزل الله عليه القرآن العربي، وهذا لحد ذاته خارق العادة، ومع ذلك كانوا سوف يكذبونه بشدة عنادهم وتعنتهم، وذلك في قوله تعالى ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. قوله تعالى لسان الذي يلحدون إليه عرب الأعجمي وهذا لسان عربي مبين، يلحدون أي يميلون على الحق، والمعنى لسان البشر الذي يلحدون أي يميلون قولهم عن الصدق والاستقامة إليه أعجمي غير مبين. وهذا القرآن لسان عربي مبين أي ذو بيان وفصاحة، وفي قراءة يلحدون وقراءة أخرى يلحدون، والمعنى الواحد معنى واحد يعني يميلون عن الحق إلى الباطل. أطلق اللسان على القرآن لأن العرب تطلق اللسان وتريد به الكلام فتؤنسها وتذكرها، يقول الشاعر لسان السر أهديها إلينا وكنت وما حسبتك أن تكون. ومنه قوله تعالى واجعل لي لسان صدق في الآخرين أي ثناء حسنا باقيا، ومن إطلاق اللسان بمعنى الكلام المذكرا قول شقيقة ندمت على لسان فات مني فليس بأنه في جوف عكسي. ثم يقول تبارك وتعالى إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. قوله تعالى إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم، تهديد لهم على كفرهم بالقرآن بعدما أماط فتنتهم ورد فعلهم فيه. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، هذا رد لقولهم إنما أنت مفتر، يعني قلب للأمر عليه قلب عليهم الكذب أو قلب عليهم الكلام، هم يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام إنما أنت مفتر، فيرد الله ويدافع عن نبيه فيقول إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون، فقلب الأمر عليهم ببيان أنهم هم المفترون لا هو، يعني إنما يليق افتراء الكذب بمن لا يؤمن لأنه لا يخاف عقابا يرجعه عنه. وأولئك هم الكاذبون إشارة إلى الذين لا يؤمنون، ويدخل فيهم قريش دخولا أوليا أي الكاذبون في الحقيقة ونفس الأمر، أو الكاذبون في الكلمة، لأنه لا كذب أعظم من تكذيب آياته تعالى. والطعن والطعن فيها بأمثال هاتيك الأباطيل، ولا يخفى ما في الحق بعد الحق من العناية بما قاله صلوات الله وسلامه عليه. أين الحق وأين الحق؟ ما المصح؟ أين الحق وأين الحق؟ الحصر فيه إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، وأما الحق وأولئك هم الكاذبون، يعني كأنه لا يوجد كاذبون غيرهم. فالحق بعد الحق فيه عناية بمقام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان أصدق الناس وأبرهم وأكملهم علما وعملا وإيمانا ويقينا، معروفا بالصدق في قوله لا يشك في ذلك أحد منهم، بحيث لا يدعى بينهم إلا بالأمين محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان عن تلك المسائل التي سألها من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان فيما قال له: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. فقال هرقل: ما كان ليدع الكذب على الناس ويذهب فيكذب على الله تعالى. وفي هذه الآية الكريمة دلالة قوية على أن الكذب من أكثر الكبائر وأبحث الفواحش. لماذا؟ لأنه خص به من لا يؤمن، جعلهم من خصائص وأخلاق الذين لا يؤمنون، لأن المؤمن يخشى عاقبة الكذب ولا يليق به الكذب، فإن الكذب هذا أساسا هو خلق إيه؟ خلق الكافر الذي لا يؤمن، فلا يليق أبدا بالمؤمن أن يوافق الكافر في صفة الكذب. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، هم فقط الذين كأنهم هم الذين يفترون الكذب، وأولئك هم الكاذبون، وأولئك هم الكاذبون. فالدليل على أن الكذب من أكبر الكبائر وأبحث الفواحش كلمة إنما جاءت تفيد الحق، والمعنى أن الكذب والكلية لا يقدم عليهما إلا من كان غير مؤمن بآيات الله، وإلا من كان كافرا، وهذا تأكيد في النهاية. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: هل يكذب المؤمن؟ قال: لا. ثم أفاد أو قرأ هذه الآية، وإن كان الحديث هذا رواه مالك، لكن هناك حديث آخر يعني إن المؤمن لما سئل عليه السلام يكون المؤمن بخيلا، قال: نعم. يكون المؤمن جبانا، قال: نعم. يكون المؤمن كذابا، قال: لا. فالمؤمن لا يمكن أن يكون كذابا، هذا خلق خاص تلك تلك خلق الحسد. ولاحظوه في آية القرآن الكريم: خلق الحسد ينكر على أنه خلق الذين لا يؤمنون بالله عز وجل، لذلك لا يستمع في قلب المؤمن الإيمان والحسد أبدا، فهذه أيضا من أخلاق الكافرين. فهذا ما تيسر في قوله: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك لأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. نكتفي الليلة بهذا الحق، قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.